الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة في شرح شذوذها لمصنفه ابن هشام رحمه الله ورضي عنه، وقد وصلنا إلى آخر المنصوبات فلا، والمضارع التالي منصوبا. ذكرنا منه مسائل عديدة، وصلنا إلى أو إضمار أنت إما جوازا وإما وجوبا، وصلنا إلى إضمارها بعد أحرف العطف، نعم بعد أحرف العطف. أنا وصلنا 123 وتلخص لنا، نعم أحدكم يقرأ. قال المصنف رحمه الله: وتلخص أن لنا في الرفع وجهين وفي النصب وجهين. ذكرنا صورا أو ذكر رحمه الله أربعة صور، صورتان يتعين بعدهما الإتباع أو الرفع، يتعين إما الإتباع وإما الرفع. الإتباع معناه بحسب ما قبل الفاء، ما قبل الفاء، والرفع واضح على الاستئناف. ووجهان يتعين فيهما النصب بأن مضمرة وجوبا، ويختلف المعنى بحسب مراد القائل. قلت الأمر يرجع إلى مراد القائل، ماذا قصد من قوله. فالجملة الواحدة قد تحتمل أوجها، قد تحتمل أربعة أوجه، وقد تحتمل وجهين كما نبه على ذلك. بعض الأمثلة لا يجوز فيها كل هذه الأوجه، وإنما يتأتى فيها وجهان فحسب. الوجه الأول ما هو؟ نعيد هذه المسألة وهذه المسائل لأنها من الزيادات على الأصل. أن نقدر الفاء عاطفة تعطف ماذا؟ لفظ فعل على لفظ فعل آخر، هذا هو الحالة الأولى التي يكون لا يكون فيها النصب، الحالة الأولى التي فيها الإتباع. تكون الفاء لعطف، انتبه، فعل على لفظ فعل على لفظ فعل آخر، وقد أشار إلى ذلك بقول أن تقدر الفاء لمجرد عطف لفظ الفعل على لفظ ما قبلها، فيكون شريكه أو شريكه في إعرابه، فيكون الفعل الثاني شريك الفعل الأول في ماذا؟ في الإعراب، في الإعراب. فيتعين ماذا؟ الإتباع. هنا قال رفع لأن الجملة الأولى مرفوع، واضح لأن الفعل فيها مرفوع، ولو كان منصوب لتعين نصب، وكذا المجزوم. قال لأن الفعل الذي قبلها مرفوع، هذا هو التعليل. إذا لو كان منصوبا لا تعين نصبه، ولو كان مجزوما لتعين. والمعطوف شريك والمعطوف عليه، هذا واضح من الأحكام المقررة في العطف، أن المعطوف عليه يتبع أو المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب. فكأنك قلت ما تأتيني فما أكرمك، واضح ولا لا؟ فالنفي ينتظمهما معا، فهو شريك في النفي الداخل عليه. وعلى هذا قول تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فالفاء هنا عاطفة كما ذكرنا، والفعل الذي بعدها داخل في سلك النفي السابق، فكأنه قيل لا يؤذن لهم فلا يعتذرون، هذا الأول. الثاني أن نقدر الفاء سببي، إذا ليست للعطف المحض وإنما هي سببي، ومعنى السببية أن ما قبلها سبب في حصول ما بعدها، وأن ما بعدها مسبب عما قبلها. لكننا نقدر الفعل ماذا؟ مستأنفا، نقدره مستأنفا، واضح ولا لا؟ والاستئناف، انتبه، ونبهنا على مسألة، قلنا الأفعال إذا دخل العاطف يكون بينها ماذا؟ ارتباطان، ارتباط لفظي وارتباط معنوي. إذا قطعنا الارتباط اللفظي لم نقطع الارتباط المعنى، وإلا كان الكلام ماذا مفككا، تكون الجملة بعد الفاء منفصلة في المعنى عما قبل الفاء، وليس هذا مراد، وإلا لم تكن الفاء سببية. واضح؟ لأن السبب معنى السببية أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها، أن يكون ما قبلها سببا في حصول ما بعده. فإذا قطعنا الارتباط المعنوي من أين تأتينا السببية هذه؟ واضح هذا ولا لا؟ إذن قولهم مستأنفة معناه لفظا لا معنى، وإذا لم تكن الفاء سببية، هذا واضح. قالوا مع استئنافه، مع استئناف ماذا يقدر هذا الفعل الذي استأنفناه مبنيا، تابع مبنيا معناه مسندا، هذا معنى على مبتدأ محذوف، أي نقدر له ماذا مبتدأ محذوف. فيتعين ماذا أقف لعدم الناصب والجزم، يتعين رفع لعدم الناصب والجزم لخلو الفعل، قال فيجب رفع أيضا لخلو الفعل عن الناصب والجزم، فتقول ما تأتيني فأكرمك، ما تأتيني فأكرمك بمعنى فأنا أكرمك، ما تأتيني ثم يسألني فأكرمك، أي فأنا أكرمك لكونك لم تأتيني. واضح هذا ولا لا؟ هذا معنى قوله أن الفاء سببية، أي هذا الإكرام مسبب عن ماذا؟ عن عدم الإتيان، فأنا أكرمك لكونك لم تأتيني. واضح معنى السببية؟ هذا معنى ما تأتيني فأكرمك، إذن ما بعد الفاء مسبب وليس منقطعا عنه في المعنى، لهذا قال بعده لكونك لم تأتيني، فاللام هذه تعليلية، أي هذا الإكرام حاصل مني لعدم إتيانك، وذلك إذا كنت كاره لإتياني. ويوضح هذا أنك تقول ما زيد قاسيا فيعطف على عبده، ما زيد قاسيا فيعطف، أي فهو يعطف على لانتفاء ماذا هذه القسوة، تسبب عنها ماذا حصول العطف على عبده، أي فهو لانتفاء القسوة عنه يعطف على عبده. والفرق بين هذا الوجه والذي قبله واضح، أن الوجه الأول شمل النفي فيه ما قبل الفاء وما بعده، كلاهما منتفى، وهذا الوجه انصب النفي فيه إلى ما قبل الفاء خاص، وما بعدها مثبت دون ما بعدها، وذلك لأنك لم تجعل الفاء لعطف الفعل الذي بعدها على المنفي، لم تعطفه على الفعل المنفي، واضح، وإنما جعلتها سببية، لأنك وذلك لأنك لم تجعل الفاء لعطف الفعل الذي بعدها على المنفي الذي قبله أو قبلها، فيكون شريكا في النفي، وإنما أخلصتها للسبب. واضح المعنى؟ تعرف مستأنفة، تعرف جملة على جملة، الفاء السببية هي عاطفة أيضا لا تخرج عن العطف، لكن معناها ماذا؟ السببية. قال ويذكر النحويون هذين الوجهين في قولك ما تأتينا فتحدثنا، وهذا سهو، إذ يستحيل أن ينتفي الإتيان ويوجد الحديث، هذا واضح. ما تأتينا إذا انتفى الإتيان انتفى معه التحديث ضرورة، والصواب ما مثلت لك به. لماذا؟ لأن مثاله ما تأتيني فأكرمك، قد ينتفي الإتيان ويثبت الإكرام، إنسان لا يأتيك وتكرمه وترسل إليه ما تكرمه به، ورب رجل لم تره قط أكرمته أكرمك، إلى الآن بعض الناس لا تعرفهم إلا عبر وسائل الاتصال الخاصة هذه، وتكرمه بكتب ويكرمك بكتب أو بفوائد علمية أو هذا من الإكرام، وربما لا تعرف وجهه أصلا، لا تعرف إلا ولعل اسمه ليس حقيقيا، لا لا يكون اسما مستعارا. إذن يوجد ينتفي الإتيان ويوجد، أما المثال الثاني فإذا انتفى الإتيان تفى التحديث ضرورة. الثالث إذن هي أربعة أوجه، لا لا مضى وجهان، الآن وجه بقي وجهان يتعين فيهما ماذا؟ النصب، وله ولكل معنى. قال أن تقدر الفاء عاطفة، انتبه لعطف ماذا؟ ليس لعطف لفظ فعل كما سبق، لعطف مصدر ذلك الفعل، لأن الفعل يتضمن مصدرا وزمانا، فأنت تقصد عطف مصدر ذلك الفعل على المصدر المتصيد من الفعل المتقدم، فأنت تنوي عطف المصدر على مصدر. أن تقدر الفاء عاطفة لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤولي مما قبلها، وتقدر النفي تبه منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه، وتقدر النفي منصبا على ماذا؟ على المعطوف. ما هو المعطوف؟ ما بعد الفاء، والمعطوف عليه ما قبلها، وتقدر وأن تقدر النفي منصبا على الثاني لا على الأول، واضح هذا؟ فيتعين فيجب حينئذ النصب بأن مضمرة وجوبا، إذن هذا الوجوب أجيبه واجب النصب. والتقدير ما يكون منك إتيان فإكرام مني، ما يكون منك إتيان فإكرام، فالفاء عاطفة عطفت المصدر الذي فأكرمك يتضمن الإكرام، عطفت هذا المصدر على المصدر المتصيد من تأتيني، ما يكون منك إتيان فإكرام مني، واضح هذا ولا لا؟ أي ما يكون منك إتيان فيعقبه مني إكرام، من فيه ما يكون الآن، لكن ماذا يترتب عليه؟ ما يكون منك إتيان فإكرام مني، الأول منفي، واضح؟ ما هذا؟ انتبه، العطف هذا قصدنا به ماذا؟ صببناه على الثاني، واضح ولا لا؟ ما يكون منك، انتبه، ما يكون منك إتيان مكرما، ليس نفيا للإتيان المحض، وإنما هو نفي لإتيان مقيد، واضح؟ فعاد النفي على ماذا؟ على القيد لا على الإتيان، فهذا الذي ينتفي على كل حال. أما الإتيان واضح يكون، هذا يكون لكنه في غير حال الإكرام، ما يكون منك إتيان مكرما، بل يكون منك إتيان في غير إكرام، في حالة غير الإكرام، فالنفي منصب على ماذا؟ على الثاني، إذن يدخل الأول، يدخله النفي مقيدا، واضح هذا ولا لا؟ لا يدخله النفي بإطلاق، ليس المعنى ما يكون منك إتيان قط، أو ما كان منك إتيان قط، واضح هذا ولا لا؟ والتقدير ما يكون منك إتيان فإكرام مني، أي ما يكون منك إتيان فيعقبه مني إكرام، بل يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام، أي إتيانك هذا يخلو من الإكرام إذا كان، واضح هذا ولا لا؟ هذا معنى من معاني قولهم ما تأتيني فأكرمك، أي ما تأتيني مكرما، هذا هو المعنى، ما تأتيني مكرما، واضح ولا لا؟ الآن أن نقدر وأن تقدر أيضا الفاء لعطف مصدر الفعل الذي بعدها كالذي كالصورة واحدة على المصدر المؤول مما قبلها، ولكن تبه تقدر النفي منصبا على المعطوف عليه، واضح؟ على المعطوف عليه الأول نفيته بإطلاق، ما تأتيني، فإذا انتفى الأول انتفى الثاني ضرورة، واضح هذا ولا لا؟ إذا نفينا الأول، قصدنا نفي الأول، ينتفي الثاني ضرورة الانتفاء الأول، لأنه مرتبط مبني عليه، فإذا انتفى هذا لازم أن ينتفي ما بعده، ما تأتيني فأكرمك، واضح؟ انتفى إتيانك فانتفى الإكرام، ويكون المعنى ما تأتيني فكيف أكرمك، واضح هذا ولا لا؟ وقلت هذا الوجه هو أشهر أوجه هذه الصورة، واضح هذا ولا لا؟ تجدون أمثلة عليه في القرآن كثيرة لا تحصى، بخلاف ماذا باقي الأوجه ففي لها أمثلة صحيحة معناها صحيح، لكن الوجه هذا أشهر الأوجه وله أمثلة كثيرة في القرآن. مثلا لا تطغوا فيه، هذا فيه في هذا في النهي، في النفي المحض، النفي المحض لم يرد، لم يرد في النفي المحض، النفي المحض صح، انتبهوا هذا مقيد بالنفي، واضح هذا مقيد بالنفي. ما عليك من حسابه من شيء فتطرده، ولا يقضى عليهم فيموت، وما من حسابك عليه من شيء فتطرده. ما لنا فيشفع، وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون، انتبهوا فتطردهم فتقيل فتطردهم متعلق به بالأول، ما عليك من حسابه من شيء فتطردهم، وما من حسابك عليه من شيء فتكون، واضح. قيل هذا يتعلق بالأول والثاني يتعلق بالثاني، وقيل هو معطوف عليه فتطردهم فتكون، هي الآية حمالة تحتمل أنها فتطردهم متعلق ما عليك من حسابه من شيء فتطردهم، وما من حسابك عليه من شيء فتكون من، أي لا تتحمل شيئا فتكون بذلك الظالم، واضح المعنى. ما عليك من حساب من شيء فتطرده، وما من حسابك عليهم من شيء فتكون من الظالمين، هذا وجه. وقيل الثاني معطوف على الأول، ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم، فيتسبب على ذلك أن تكون من الظالمين، واضح. أيضا لا يقضى عليهم فيموتوا، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل، أو نرتبط، بعضهم يتعجب، أو نرد فنعمل، لماذا؟ واضح، إذا ضبطنا هذا يتضح لنا، هل لنا من شفعاء فيتسبب عن ذلك ماذا؟ فيشفع، هذا من هذا القبيل، أو نرد، هل نرد فيتسبب عنه ماذا؟ فنعمل، واضح هذا ولنا؟ أي نرد معطوف على ماذا؟ هل لنا من شفعاء؟ وفيشفع مسبب عن هل لنا من شفعاء؟ ونعمل مسبب هل نرد؟ واضح لنا؟ إذن هذه صور ماذا؟ أو معاني الفاء بعد النفي المحض، بعد النفي المحض. ما هو؟ نقصد به كنا ماشي قلنا نقدر ماذا الفاء عاطفة، قال عاطفة، كيف الاستئناف؟ من أين جاءنا الاستئناف؟ إذا قدرنا الفاء عاطفة انتفى الاستئناف، لأن الاستئناف والعطف متباينان، إذا كانت الفاء عاطفة انتفى الاستئناف، وإذا كانت الفاء للاستئناف انتفى انتفى العطف. إذن من أين جاءنا الاستئناف هذا؟ لا شيخ، لكن في الصورة الثانية ظاهرها أنها صورة رابعة، لأن قصد المتكلم هو الاستئناف. الصورة أي صورة؟ الصورة الثانية تقدر الفاء مجرد سبب. وأن يسبق أن يسبق هذه السبب يسبقها نفي. هذه الصور كلها لا بد من أن يسبقها نفي، ليس هذه الصورة واحدة. عندنا مثال واحد ما تأتينا فقط، الأول فيه نفي، الثاني فيه نفي، بل شرطه عمل أن مضمرة أن يسبقها ماذا؟ نفي. الأول وجد النفي، امتنع النصب، لماذا امتنع النصب؟ لأننا قصدنا الاستئناف، قصدنا عطف ماذا؟ انتبه في الصورة الأولى لفظ فعل على لفظ فعل آخر، فالنفي ينتظم الفعلين، ما تأتيني فما أكلمك، واضح؟ ما تأتيني فما أكلمك. الصورة الثانية سببية، لكن قصدنا، قلت هذا يرجع إلى المتكلم، قصدنا الاستئناف. ما تأتيني، ما تأتيني، انتفى ماذا؟ فأنا أكلمك، فيه ما بعد الفاء مثبت ليس منفيا، واضح هذا؟ إذن هذا يخالف الوجه الذي قبله. وما الإشكال؟ الصورة الثانية هي ظاهر أصل بنفسها صورة الرابعة، فيها النفي وفيها السببية. نعم. لما إحنا قلنا من إلا هذه الصورة الرابعة قبل هذا هذه فيها ماذا؟ المهم هذا يرجع إليك، يرجع إليك أنت الآن. الآن إذا قلت ما تأتيني فأكرمك على الوجه الرابع، ما تأتيني فأكرمك، هل حصل منك إكرام؟ لم يحصل. الصورة الثانية هل حصل منك إكرام؟ حصل. إذن فرق في المعنى. أنا قلت هذا شرط سبي، يعني لا نقصد بذلك زيادة على النفي، وأن الفاء هي السببية، أنه لا نقصد بذلك الاستئناف. هذه في الشرط الأول في السببية. إيه تعنى فاء سببية. المهم واضح المعنى العام. ما صار هيك. وهذان الوجهان سائغان فيما تأتينا فتحدثنا، إذ يصح أن يقال ما تأتينا محدثا، واضح؟ لم ينفي عنه الإتيان بإطلاق، بل تأتينا غير محدث. وأن يقال ما تأتينا فكيف تحدثنا، ما تأتينا فكيف تحدث. ففي الصورة الأولى صب النفي على المعطوف ما تأتينا محدثا، ولم ينصب على المعطوف، لم ينصب على الإتيان، ما نفى الإتيان بإطلاق. وفي الثانية نصب على المعطوف على، فينتفي الثاني ضرورة. ما تأتينا أي فكيف تحدثنا، فإذا انتفى إتيانك انتفى تحديثك. واضح هذا ولا لا؟ وقفنا عند هذا والله تعالى أعلم. اقرأ. وتلخص أن لنا في الرفع وجهين وفي النصب وجهين، فإن قلت هل يجوز أن يبرأ ولا يؤذن لهم فيعتذرون بالنصب على أحد الوجهين المذكورين للنصب، قلت نعم يجوز على الوجه الثاني وهو ما تأتينا فكيف تحدثنا، أي لا يؤذن لهم بالاعتذار فكيف يعتذرون. واضح الآية. الآن لو قرأت بالنصب لا يؤذن لهم فيعتذرون، كان لعطف مصدر على مصدر، واضح ولا لا؟ والنفي منصب على ماذا؟ على الأول. لا يؤذن لهم، لا يؤذن فكيف يعتذر، واضح هذا ولا لا؟ لا يؤذن فانتفى الاعتذار، أو انتفى الإذن فانتفى، ترتب عليه ماذا؟ نفي الاعتذار. ويمتنع على الوجه الأول وهو ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث، ألا ترى أن المعنى حينئذ لا يؤذن لهم في حالة اعتذارهم، واضح؟ بل يؤذن لهم في لا يؤذن لهم في حالة، هل المعنى لا يؤذن، لا يؤذن لهم في حالة اعتذارهم، هذا هو المعنى؟ هذا المعنى، ليس المعنى عليك. إذا لابد من مراعاة معنى الكلام في تخريج الإعراب، لا ينظر إلى الألفاظ مجردة عن المعنى، بل لا بد من مراعاة المعنى حتى يحصل ماذا؟ الإعراب الصحيح. وليس هذا المعنى مرادا، فإن قلت فإذا كان النصب في الآية جائزا، فإذا كان النصب في الآية جائزا على الوجه الذي ذكرته، فما باله لم يقرأ به أحد من القراء المشهورين؟ قلت لوجهين، أحدهما أن القراءة سنة متبعة، وليس يكفي هذا ولا لا؟ يكفي هذا، قراءة سنة لا يلزم من جوازه لغة أن يقرأ به، فكم من وجه جاز لغة ولم يقرأ به في غير هذا الموضع، إذا لماذا نلزم بالنصب في هذا الموضع، لماذا نلزم به؟ واضح هذا، هذا يكفينا. والثاني ذكره استئناسا فقط. وليس كل ما تجوزه العربية تجوز قراءة به. والثاني أن الرفع هنا بثبوت النون، فيحصل بذلك تناسب رؤوس الآية، والنصب بحذفها فيزول معه التناسب. والتناسب يراعى في القرآن، تناسب يراعى كثيرا في القرآن. واضح هذا؟ ما ودعك ربك وما قلى. وما قلى حذف ماذا؟ مفعولة. ما ودعك وما قلاك، واضح، مراعاة لما قبله وما بعده لرؤوس الآية. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، مناسبة واضحة بين رؤوس الآية. ومن مجيء النصب بعد النفي قول الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا، والنصب هنا على معنى قولك ما تأتينا فكيف تحدثنا. واضح، لا يقضى عليهم، هل معنى لا يقضى عليهم ميتين وفي حال موتهم؟ لا لا، معنى هذا فاسد، لا كيف يقضى عليه في حال موتهم، فالميت مقضي عليه. واضح هذا، لا يقضى عليهم فكيف يموتوا، أو فكيف يموتون، لا يقضى عليهم فكيف يموتوا. واضح، دائما تقدر الجملة الثانية حالا من الأولى، أو تجعل على هذا المعنى فكيف، لا كذا فكيف كذا. وفإن استقام الأمر على المعنيين خرجتها عليهم، وإن استقام على معنى واحد خرجتها عليهم. والنصب هنا على معنى قولك ما تأتينا فكيف تحدثنا، لا على معنى قولك ما تأتينا محدثا بل غير محدث. واضح، لأن لو خرجنا على ما تأتينا محدثا كيف نقول لا يقضى عليهم ميتين، نجعله حالا في حال الموت، وهذا المعنى فاسد لا يستقيم مع الآية. إذن يبقى المعنى على الثاني، لا يقضى عليهم فكيف يموتون. ولو قلت ما تأتينا إلا فتحدثنا أو ما تزال تأتينا فتحدثنا وجب الرفع، وذلك لأن النفي في المثال الأول قد انتقض بإلا، وفي المثال الثاني هو داخل على زال، وزال للنفي ونفي النفي إيجاب. واضح هذا ولا لا؟ اشترطنا ماذا؟ أن يكون النفي محضا، لا بد أن يكون النفي محضا. فإذا زال انتقض هذا النفي إما بإلا وإما بنفي النفي، وجب ماذا؟ وجب الرفع، وجب الاستئناف أو الإتباع. وأما الأمر فكقوله يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. فنستريحا هذا مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، عطفه على ماذا أو بما نصبه بأن مضمرة، لأن الفاء للسببية زيد وسبقت بالأمر بطلب محض، قلنا نفي طلب بالفعل عفوا، وسبق بطلب بالفعل وهو الأمر الثاني. وشرطه أمران، أحدهما أن يكون بصيغة الطلب، فلو قلت حسبك حديث فينام الناس بالنصب لم يجوز خلافا للكسائي. والثاني حسبك الحديث، ما معنى حسبك الحديث؟ يكفيك، يكفيك، واضح ولا لا؟ فهذا طلب، لكنه طلب بماذا؟ حسبك الحديث، طلب بماذا؟ بالجملة، طلب الطلب قلنا إما أن يكون بالفعل أو باسم الفعل أو بالمصدر أو بالجملة، هذا من الطلب بالجملة. عندنا طلب بالفعل وطلب باسم الفعل وطلب بالمصدر وطلب بالجملة الخبرية، هذا من أي الأقسام؟ لا لحسبك الحديث، حسب مبتدا وخبر، جملة، جملة خبرية. إذن هذا الوجه منعه، قال لا يجوز فيه النصب لأن الطلب ليس بالفعل، وهذا هذا لأن الطلب ليس بالفعل، وهذا أجازه كسائي رحمه الله. زيد. والثاني أن لا يكون بلفظ اسم الفعل، فلا يجوز أن تقول صح فنكرمك بالنصب، هذا قول الجمهور. صح، مثله طلب بماذا؟ بالمصدر. واضح. مثله طلب بالمصدر سكوتا مثلا فينام الناس، سكوتا فينام الناس، هذا يمتنع. هذا قول الجمهور، وخالفهم الكسائي فأجاز النصب مطلقا، فصل ابن جني وابن عصفور فأجازه إذا كان وفصل ابن جني وابن عصفور فأجازه إذا كان فأجازه واحد فأجازه إذا كان اسم الفعل من لفظ الفعل. إذن توسطوا أو توسط ابن عصفور وابن جني، لم يمنعه مطلقا ولم يجيزه مطلقا، واضح. قالوا إذا كان الفعل أو اسم الفعل عفوا اسم الفعل من لفظ الفعل، هذا قوي يقوى شبابه بالفعل فيجوز، أما إذا كان اسم الفعل بعيدا عن لفظ الفعل هذا يمتنع. فصل. نعم، نزالي ما اشتق مما كان مشتقا من كان زالي وضرابي وما شابه هذا. نحو نزالي فنحدثك، ومنعاه إذا لم يكن من لفظه نحو صه فنكرمك، وما أحرى هذا القول بأن يكون صوابا. وضع يمال إلى هذا ابن هشام رحمه الله، مال إلى هذا. وأما النهي فكقولك وين؟ وفاء السببين مسبوقين بنفي المال أو طلب بغير اسم الفعل أو طلب بغير اسم الفعل فدخل فيه الطلب، دخل فيه الطلب بالمصدر والطلب بالجملة. يحتاج إلى تقييد هذا، وطلب بغير بغير اسم الفعل ونحوه، واضح، لا بد من تقييده. لا بد من أن يقيد، واضح، أو طلب بغير اسم الفعل وشبه ونحوه، فيدخل فيه المصدر والجملة الفعلية. حسبك هذا لا، هذا سبقه طلب، هذا من أنواع الطلب، هذا مثال لما سبقه الطلب وبه يمثل النحا، هذا التمثيل يمثلون به لما سبق بطلب لكنه من نوع الجملة أو الطلب بالجملة لا الطلب بالفعل، واضح هذا؟ ما قد شرط ما يكون بصيغة الطلب، فلو قلت إنه أشار هنا انتفى في الطلب، لم ينتفى الطلب هذا. قال أن يكون بصيغة الطلب. أحدهما يكون بصيغة. فمثلاً هذا الشرط. أن يكون بصيغة الطلب. يقصد الطلب الطلب اللي يقصد به الصريحة. لا بد من تقييد أن يكون بصيغة الطلب الصريحة والمراد بها. الأمر واضح. وإلا فهذا المثال لا يصلح لما لم يسبق بطلب، لأنه مسبوق بطلب، هذا يسمى طلبا عند الجميع، عند من أجاز النصب وعند من لم يجز، كلهم يسمي هذه الصورة أن الفاء سبقت بطلب، لكنهم يجعلون هذا طلبا ليس محضا أو ليس بالفعل يجعلونه من قسم الطلب بالجملة، فيدخل في ماذا؟ في الطلب، يدخل معه طلب باسم الفعل وطلب بالمصدر، فهي شيء واحد. إذن قلت هذا لابد من تقييده، أو طلب بغير اسم الفعل وشبه أو نحوه أو ما شابه. أكمل. وأما النهي فكقولك لا تفعل شرا فأعاقبك، وقول الله تعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، ولا تطغوا فيحل فيه فيحل عليكم غضبي. ولو نقضت النهي بإلا قبل الفاء لم تنصب، نحو لا تضرب إلا عمرا فيغضب يجب في يغضب الرفع. واضح، لا بد لا ينتقض النهي بإلا بشرط قبل الفاء. الدعاء فكقولك اللهم تب علي فأتوب، وقول الله تعالى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلا يؤمن، هذا منصوب بأن مضمرة وجوب، والفاء سبقت بماذا؟ بطلب. ما نوع طلب؟ الدعاء. شرحنا الفرق بين الدعاء والأمر. وقول الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، وشرطه أن يكون بالفعل، فلو قلت ساقي كالأمر لا فرق بينهم، هذا كالأمر، غير أن الأمر يكون من أعلى إلى أدنى، والدعاء يكون من أدنى إلى أعلى. وشرطه أن يكون بالفعل، فلو قلت ساقيا لك فيرويك الله لم يجوز النصب. هذا لو مثل به لي لم يمثل، عفوا، للطلب بالمصدر، وهذا تمثيل للطلب بالمصدر، واضح، لم يمثل للأمر إذا كان طلبا بالمصدر، ومثل له في الدعاء. والباب واحد. أما الاستفهام فشرطه أن لا يكون بأداة كريهة جملة اسمية خبرها جامدة، فلا يجوز النصب في النحو هل أخوك زيد فأكرمه. ولا فرق بين إذن هذا قيد زاد هنا، أطلقوا ماذا؟ أطلقوا الاستفهام ألا تسبق به طلب، وإذا كان استفهاما، وهنا قيده بماذا؟ أن يلي أداة الاستفهام جملة اسمية خبرها جامد، هذا من القيود التي زادها رحمه الله. ولا فرق بين الاستفهام بالحرف نحو فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، والاستفهام بالاسم نحو من ذا الذي. ولا فرق بين الاستفهام بالحرف نحو فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، والاستفهام بالاسم نحو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. إذن الشأن ماذا؟ أن يسبق استفهام نفي أو حرفا كان أو اسما. يقرأ برفع يضاعف ونصبه. وفي الحديث حكاية عن الله تعالى من يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له، واستفهام الظرف النحو أين بيتك فأزورك، ومتى فسرك ورافقك، وكيف تكون فأصحابك. إذن القين المهم هو أن يسبق استفهام، وقد يكون هذا الاستفهام حرفا وقد يكون اسما، ومن الاسم ماذا؟ الظرف، من الاسم الظرف، لأن قوله هو الاستفهام بالظرف، هذا يوهم أنه ماذا؟ قسيم للحرف والاسم، ولا لا يوهم ذلك، مع أن الظرف من الأسماء، واضح. ويعني بالاسم في الأول ماذا؟ ما يتصرف، وبالثاني ما يلازم حالا واحدة كالنصب على الظرفية والخفض بمن، والأول يصلح ماذا؟ لكل أحوال الإعراب، يكون مبتدأ وخبرا وفاعل ومفعولا. من هذا؟ من الأولى هذا؟ اسم الاستفهام تصلح ماذا؟ بحسب الحال حال بخلاف ماذا؟ كيف وأين ومتى فهذه ملازمة. إذن فرق بينهما لهذا الغرض، وإلا فالظرف من الأسماء، فالظرف من الأسماء فيذكر فيقول ولصفهم بالاسم ويمثل بمن وبالظرف وبغيره. فإن قلت فما بال الفعل لم ينصب في جواب الاستفهام في قول الله عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. وهذه مما يشكل على بعض الطلبة المبتدئين، بلى إذا درس هذه القواعد فلا يجد هذه الآية ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح فيترجم كيف لم يجوز النص، مع أن ننتبه النصب هذا ليس متعينا، النصب في كل ما تقدم من صور إلا ليس أصلا وليس إلا على مراد قائله، قد يتعين إذا قصد معنى معينا كالذي رأينا، وإلا فيجوز حمله ماذا على الاستئناف وعلى الإتباع وعلى النصب. واضح هذا ولا لا؟ إذن لا عجب أن تجده غير منصوب. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، لا يلزم نصبه لأنه معطوف، هذا جاء على العطف. واضح هذا ولا لا؟ فيضاعفه، هذا جاء على النصب على السببية. إذن الآن هذه الآية لا تشكل الأصل، لا تشكل علينا إذا عرفنا أن النصب ليس متعينا إلا على قصد القائل فقط. الآن حتى مع هذا لا بد أن نقول هنا النصب لا يجوز، هذا النصب هنا ممتنع، واضح لفساد المعنى. سيشرحه ماذا قال؟ قلت لوجهين. لماذا لم ينصب؟ قال لوجهين، ذكر وجهين. أحدهما أن الاستفهام هنا معناه الإثبات. ألم ترى؟ واضح ليس المقصود حقيقة الاستفهام، واضح ولا لا؟ والمعنى قد رأيت أن الله أنزل من السماء ماء. والثاني واضح هذا ولا لا؟ ليس المعنى حقيقة الاستفهام وإنما التقرير، أي رأيت، قد رأيت، وهذا شاهد هو والناس وكلكم يشاهد ذلك، يقبض الله تبارك وتعالى آية من آيات هذه الآية. والثاني أن إصباح الأرض مخضرة لا يتسبب عما دخل عليه الاستفهام، وهو رؤية المطر. واضح لا الاستفهام على ما دخل، هل دخل على الإنزال أم دخل على رؤية؟ على رؤية، ألم ترى، ولم يدخل على أأنزلنا، ألم ننزل. واضح لا لو دخل على الإنزال لتغير الأمر، لكنه دخل على الرؤية. وإصباح الأرض مخضرة ليس مسببا، هل إذا رأيت إنزال المطر تسبب عنه إصباح الأرض مخضرة ضربت الأرض؟ واضح هذا ولا لا؟ إذا ليس مسببا عن الرؤية، وإنما اخضرارها مسبب عن ماذا؟ عن إنزال المطر. واضح هذا ولا لا؟ إذن الأول الاستفهام ليس على الحقيقة وإنما هو إثبات. الثاني أن إصباح الأرض مخضرة ليس مسببا عما دخل عليه الاستفهام وهو الرؤية، وإنما هو مسبب عن إنزال المطر، فامتنع إذن ماذا؟ النصب على أن الفهم سببية، واضح مسبوقة، الفهم هي سببية واضح، لكن على الإنزال هي سببية، لكن لم تسبق بماذا؟ باستفهام. يسبب يكون تكون الفاء مسببة عنه، واضح هي مسببة عن أنزل فتصبح. وإنما يتسبب ذلك عن نزول المطر نفسه، لو كانت العبارة أنزل الله من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ثم دخل الاستفهام صح النصب. سلام تابع صحة ولم يتعين النصب، صح النصب. إذن هذا وجه سائغ في اللغة، إذا وجدت هذه الشروط جاز هذا الحكم ولم يجب، إلا إذا قصدنا ماذا؟ قصدنا معنى النصب، قصدنا معنى النصب كما رأينا في الصورتين اللتين يتعين فيهما نصب ما بعد الفاء إذا عطفنا مصدرا على مصدر وقصدنا ماذا النفي المعطوف أو قصدنا ماذا نفي المعطوف عليه فهنا يتعين ماذا النصب يمتنع ما غير زيد. إذا قلت يرد هذا الوجه قوله تعالى هذه أشياء مفيدة للطالب هذا هو يعلمنا الاعتراض ودفع الاعتراض تعترض وتدفع الاعتراض قال الآن أشكال الآن دفعنا هذا الإشكال سيورد إشكالا آخر فإن قلت يرد هذا الوجه قوله تعالى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي أعجزت فأواري أعجزت فأواري الآن ماذا نصب ما بعد الفاء مع أن الهمزة دخلت ماذا على ما لا يكون سببا للثاني الصورة الأولى لم ينصب واضح هذا ولا لا الآن نصب الآن قلنا في الحالة الأولى امتنع النصب لماذا لأن الهمزة دخلت على ما لا يكون سببا الآن نصب مع أنها دخلت على ما لا يكون إذن يدفع قول يدفع هذا يدفع قولنا الأول ما ما الجواب عنه هذا الذي سيد واضح للإشكال فإن مواراة السوءة لا يتسبب عما دخل عليه حرف الاستفهام مع ذلك نصب واضح للإشكال فإن مواراة السوءة لا يتسبب عما دخل عليه حرف الاستفهام فكيف نصب إذن مع أننا منعنا نصبه في الآية التي قبل هذه لأن العجز عن الشيء لا يكون سببا في حصوله قلت ليس أواري منصوبا في جواب الاستفهام ليس أواري ليس أواري منصوبا في جواب الاستفهام وإنما هو منصوب بالعطف على الفعل المنصوب وهو أكون زال الإشكال إذن أعجز أن أكون فأواري أكون فأواري فهو عطف على المنصوب قبله وليس منصوبا في جواب الاستفهام إذا لا اعتراض صح أن إذا أن السببية إذا سبقت بما لا يكون سببا ودخل على الاستفهام يمتنع ماذا يمتنع نصبه وهذا الذي أوهم دفع هذا القول ماذا لا اعتراض فيه لماذا لأن الفعل معطوف على الفعل المنصوب قبله لا على ما لا ما تسبب عنه ما لم يتسبب عنه الفعل الثاني فإن قلت فقد جعله الزمخشري منصوبا في جواب الآن هذا ماذا اعتراض بالرجال فعله فلان وفلان هذا عند أهل السنة ماذا الحق لا يعرف بالرجال تعرف الحق تعرف الرجال الآن إذا عرفنا القاعدة ماذا أمكننا أن نغلط الرجال ولا لا هذه قاعدة عامة في الدين أو في العلم إن شئت إذا عرفت الحق وطريق الوصول طريق الوصول إليه أمكنك أن تخطئ فلانا وفلانا مهما كان مهما على كعبه ويلتمس له ماذا المعذرة هذا يكفينا هذا فلا يحتج علينا في الدين بفلان وفلان وفلان لأن من قواعد أهل السنة والجماعة أن الحق لا يعرف برجل ولو كان هذا الرجل من أبا بكر وعمر فقد قال ابن عباس ماذا يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر إذن هذا من أبي بكر فمن دونه لا يعترض على الحق به نعم أقول وتقولون أبا بكر قال الله عنه نراجع لكن هذا نراجع المعنى العام هذا لا يدفع إذا عرفنا إذا صح الحديث المقصود هذا المقصود إذا هذا أو غيره، لكن المعنى العام هذا مما أجمع عليه السنة، بل هو من خصائص أهل السنة أن الحق من خصائصهم أن الحق لا يعرف بالرجال، وإن كان هذا الرجل أبا بكر أو عمر فمن دونهما، بل الحق ماذا مقدم على قول وفعل الرجال لا قول لأحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا قد في العلوم وليس فقط في حتى في العلم، إذا عرفنا ماذا القاعدة وطرادها، فإذا قال فلان قولا عرفنا ماذا تبين خطأ، قال ماذا قلت هو غالب. وأين ابن هشام من الزمخشري في, في, في, في, في علم اللغة؟ هو غالب يكفي هذا رحمه الله، واضح ولا لا؟ وأما العرض فكقول بعض العرب ألا تقع في الماء فتسبح، وكقولك ألا تأتينا فتحدثنا، وقول الشاعر يا ابن الكرام ألا تذم فتبصرنا قد حدث كما راء كمن سمع. وأما التحضيض فكقولك هل التقيت الله تعالى فيغفر لك، وهل أسلمت فتدخل الجنة، وهو والعرض متقاربان يجمعهما التنبيه على الفعل، إلا أن في التحضيض زيادة تأكيد وحث. هذا هذا ولا ذكرنا هذه الأمور لا نعيد. وأما قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فمن باب النصب في جواب الدعاء، ولكن استعيرت فيه عبارة التحضير أو العرض للدعاء. فهذه كم زيد ما زاد تمنى. وأما التمني فكقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، وقول الشاعر ألا رسول لنا منا فيخبرنا، ألا رسول لنا منها فيخبرنا. فهذه أمثلة النصب بعد فاء السببية في هذه المواضع الثمانية. هو ألحق بعضهم بها ماذا؟ هذا قسيم فاء السببية. ماذا ألحق بها الثمانية؟ ذكر ثمانية أشياء ولا لا؟ ونحن ذكرنا تسعة: مر وادعو انها وأعرض، مر وادعو انها وسل وأعرض لحظهم، تمنى وارجو الرجاء، الرجاء تاسعها الرجاء. زاده الفراء رحمه الله واستدل عليه بقوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، واتبعه ابن مالك رحمه الله على ذلك، فهو تاسعها. المشهور أنها ثمانية، لهذا يسمونها الأجوبة ثمانية، وبعضهم زاد قلت الرجاء الحق بالتمني ماذا الرجاء. إذن سمع انتبه سمع النصب بعد فاء السببية في المواضع التسعة ولا لا؟ في النفي فما بعده ماذا قال؟ وأما النصب بعد واو المعية في المواضع المذكورة فسمع في خمسة. واضح هذا ولا لم يسمع في المواضع كلها؟ لم يسمع في أربعة مواضع، لكن قاسه النحويون في الثلاث وفي الأربع. واضح هذا؟ قاسه النحويون في ثلاث. أكمل. فالخمسة المسموع فيها أحدها النفي، أولها النفي، النفي المحض. واضح. فقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويعلم الصابرين. معنى والله أعلم إنكم تجاهدون ولا تصبرون وتطمعون أن تدخلوا الجنة، وإنما ينبغي لكم الطمع في ذلك إذا اجتمع مع جهادكم الصبر على ما يصيبكم فيه. إذا اجتمع مع جهادكم الصبر على ما يصيبكم فيه. الصبر والصبر. فيعلم الله حينئذ ذلك واقعا منكم. والواو من قوله تعالى انتبه ولما ويعلم، هذا عبر عنه في التفسير بقوله إذا اجتمع مع، رأيت؟ فالواو فيه للمعية، إذا اجتمع الجهاد مع هذا معنى يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، أي مع علمه، رأيت؟ أن تجمع بين شيئين، بين الجهاد والصبر. إذن الواو للمعية. والواو من قوله تعالى ولما، واو الحال والتقدير، بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة وحالكم هذه الحالة. واضح هذا ولا لا؟ الواو في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، الواو فيه ماذا؟ واو الحال. أي وهذه حالكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وهذه حالكم. والثاني الأمر فقوله فقلت ادعي وأدعو إن أندى، انتبه، فقلت ادعي وأدعو إن أندى، هذا هو الشاهد واضح، لصوت أن ينادي داعيان. فقلت ادعي وأدعو، صح، الواو هذه أي ليكن دعاؤك مع دعائي، رأيت واو صريحة في المعية، بمعنى ما سبق ماذا؟ الأمر، وهو ادعي، ادعي أو ادعي، إشمام أو إخلاص الكسر، واضح، ولا تقول ادعي بالضم الخالص، وأدعو، وأدعو، فأدعو منصوب بأن مضمرة بعد وجوب بعد واو المعية المسبوقة بماذا؟ بالطلب وهو الأمر، بالطلب وهو الأمر. الثالث النهي كقول الشاعر يا أيها الرجل معلم غيره ألا لنفسك كان ذا التعليم، لبدأ بنفسك تنهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشرف بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. هذه الأبيات سوى بتقديم من وتأخير وألفاظ أخرى، المعنى واحد، الشاهد لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، أي لا تجمع بين النهي عن الخلق وفعله، لا تجمع بينهما، هذا هو المقصود. زين. وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فإذا أردت بالواو عطف الفعل على الفعل جزمت الثاني. كيف تقول إذن؟ لا تأكل السمك وتشربي اللبن. لا تأكل السمك وتشربي، وتشربي اللبن، هذه كسرة التقاء ساكنين، أي لا تأكل هذا ولا تشرب هذا، واضح. وكان شريك الأول في النهي، وكأنك قلت لا تفعل هذا ولا هذا، وحينئذ فيلتقي ساكنان الباء واللام فتكسر الباء على أصل التقاء الساكنين، وإن أردت عطف مصدر الفعل على مصدر مقدر مما قبله أصبت الفعل بأن مضمرة، وكان النهي حينئذ عن الجمع بينهما. كيف تقول؟ لا تأكل السمك وتشرب اللام، وتشرب، لا يكن منك أكل للسمك مع شرب اللبن، تعطف مصدر الفعل الذي بعد الواو على مصدر متصين مما قبله، أي لا يكن منك أكل للسمك مع شرب اللبن، واضح هذا ولا لا؟ كالذي قبله. ثالث، وإن أردت الاستئناف رفعت الثاني، أي كيف تقول؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وتشرب هذا وأنت تشرب اللبن، وأنت تشرب اللبن، تبني على ماذا؟ على مصدر أو على مبتدأ محذوف، وأنت تشرب اللبن، واضح؟ وأنت تشرب اللبن، تخبر عن ماذا؟ عن إباحة شرب اللبن، لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن، وتشرب اللبن، فصار ماذا؟ بعدما كان مثالا للنحاء قاعدة نحوية، أو صار قاعدة طبية، وللبشير إبراهيم رحمه الله كلام حسن في هذه المسألة. الرابع التمني كقوله تعالى فإن قلت يا أيها يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، وطلع برفع ولا نكذب ونكون، لا يتعين ماذا؟ لا يتعين النصب، وإنما يكون على مراد المتكلم، لكن يتعين الواو، نعم قلنا في الموضع بعد فاء سببية وهو المعية إذا نصبنا يجب إضمار أن بإطلاق ولا يجوز إضافها في الساعة. واضح. والخامس الاستفهام كقوله وهو الحطيئة الحطيئة وهو الحطيئة ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. ألم أكو جاركم ويكون واضح هذا ويكون نصب يكون لسبقه بالاستفهام. وينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا لا وجوبا بعد أربعة أحرف وهي الفاء وثوب. إذن أكمل رحمه الله ذكر المواضع التي يتعين فيها إضمار أن، وذلك إن عطفنا على اسم صريح. مثال ذلك بعد أو قول الله تعالى اسم صريح خالص من التقدير بالفعل خالص من التقدير بالفعل. ويمثل النحاة لذلك بقولهم الذباب فيغضب زيد أو الطائر فيغضب زيد الذباب. هذه من مسائل التدريب وليست مسموعة لنا العرب. الطائر فيغضب زيد الذباب قالوا فيغضب هذا يمتنع ماذا نصبه بأن مضمرة جوازا. لماذا؟ لأنه معطوف عن اسم ماذا ليس خالصا من التقدير بالفعل لأن الطائر أو الطائر بمعنى الذي يطير. واضح لنا. إذا ليس خالصا من التقدير بالفعل فلا يجوز النصب بأن مضمرة جوازا. الطائر والذباب فيغضب زي الطائر والذباب لما كان الطائر الذباب غضب زي تسبب عنه ماذا غضب زي. واضح هذا ولا لا؟ هكذا هذا المعنى لكنه لم يسمع هذا وإنما يذكرونه من باب التمرين والتدريب وكلهم يمثلوا به. اختلفوا في أنا ما أردت أن هل استفهام تقريري قيل هو على النفي في الذي في لم وليس على الاستفهام فبعضهم خرجوا على الاستفهام وبعضهم خرجوا على النفي الذي في لم. ففي في هذا البيت نزاع بين النحاة وقد نبه على ذلك المحشر له. قال والثاني أن العلماء يختلفون في جواز نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية وهو ما في جواب الاستفهام التقريري. فمنهم من قال نصب المضارع في جواب الاستفهام الآن اتفقوا على أنه منصب. نعم. هذا هو الأمر اللي واضح هذا ولا لا؟ ما تخريجه؟ قال فمنهم من قال نصب المضارع في جواب الاستفهام خاص بالاستفهام الحقيقي. واضح. فنفى أن يكون هنا منصوبا في جواب الاستفهام لأنه ليس حقيقيا وإنما هو تقرير. والثالث أن الاستشهاد بهذا البيت إنما يتم على مذهب أو إن على مذهب من يرى التسوية بين الاستفهام التقريري والحقيقي. واضح. بعضهم يجيز يلحق التقرير به فيجيز حين النصب. واضح ولا لا؟ هذا خلاصة الكلام. وإلا في البيت يرى بالنصب ليس فيه النصب. مثال ذلك بعد أو قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. فيوحي إذا نصب الأول يرسل فيوحي يعطف عليه. يقرأ في السبع برفع يرسل ونصبه. أكثر القراء قرأوا به بماذا؟ بالنصب. ونافع قرأوا برفع ولا لا؟ أكمل. وقال أبو بكر بن مجاهد المقرئ رحمه الله قرئ لو أن لي بكم قوة أو آوي بنصب آوي أو آوية بنصب آوي ولا وجه له ورد عليه ابن جني في محتسبه وغيره وقالوا وجهها كوجه قراءة أكثر سبعة أو يرسل رسولها بالنصب، وذلك لتقدم الاسم الصريح وهو قوة، فكأنه قيل لو أن لي بكم قوة أو إيواء إلى ركن شديد. واضح له وجه لو أن لي بكم قوة أو آوية كلاية الأخرى قوة أو إيواء لا فرق. زيد. ومثال ذلك بعد الواو قول ميسون بنت بحدن لا لبس عباءة متقرعين. لا لبس ها هنا ذكره باللام تابع لا لبس، وفي غير هذا الموضوع ذكره بالواو ولبس. نعم في القطر ذكره بالواو ولبس، وها هنا قال لا لبس معنى واحد. لبس عباءة متقرعين أحب إلي من لبس الشفوف. هو فرق بين اللبس واللبس، اللبس هو مصدر لبس واللبس مصدر لبسه. لبسه اللبس مصدر لبسه واللبس مصدر لبسه بالفتح لبسه يلبسه فعل يفعل مشهور بالكسر لبسه يلبسه لبسا كضربه يضربه ضربا، وهذا لبسه يلبسه لبسا لبسا بضم اللام. واضح الفرق بينهما، لا تجعل هذا موضعا وإن كان المعنى أصل المعنى واحدا فيهم وهو الاختلاط. واضح، لأن اللابس يختلط بثوبه واللابس أيضا يخلط حقا بباطل، لابس الحق بباطل يخلطه به، وكاللابس لابس الثوب يخلط ثوبه ببدنه وبدنه بثوبه، ففيه معنى الاختلاط. أكمل. الرواية فيه بنصب تقرى لذلك بأنه مرد على أنه معقوف على اللبس، فكأنه قال للبس عباءة وقرة عين. لا للبس وقرة أنهما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع، ولا لا عطفا على المبتدا والمعطوف على المرفوع يكون مرفوعا. للبس عباءة وقرة عيني لا وقرة عيني. ومثال ذلك بعد الفاء قوله لولا توقع معتر فأرضيه. لماذا ضمنت لمزة؟ لا هو المضارع، المضارع له حالان ولا لا؟ حال يضم فيه حرف المضارع وحال يفتر فيه. متى تضم حرف المضارع؟ المضارع قلنا لابد أن يفتتح بحرف من أحرف المضارعة الأربعة ولا لا؟ أنيت حق هذا الحرف ماذا؟ هذا الحرف له حالان، حال يضم فيها وحال يفتح فيها في كل مضارع. متى يضم حرف المضارع؟ حالة واحدة فقط يضم فيها حرف المضارع بالطراد، إذا كان ماضي هذا الفعل رباعيا، إذا كان ماضي هذا الفعل رباعيا. واضح. يضم منه حرف المضارع، مثلا أكرم تقول يكرم، مثلا قاتل تقول يقاتل. لماذا قلنا يقاتل؟ مثلا كبر تقول يكبر يكبر. لماذا قلنا يكبر ويقاتل ويكرم؟ لأن ماضيه رباع، قاعدة مطاردة. إذا كان ماضي الفعل رباعيا واجب ضم حرف المضارع، وقد رأينا هذا في اللامية ولا لا؟ اللامية وفي القطر أيضا ذكرها. متى يفتح في غيرها؟ يفتح في غيرها وهي ثلاث حالات، إذا كان ماضيه ثلاثيا كضرب وكرم وفرح يفرح ويكرم ويضرب، إذا كان خماسيا كانطلق انطلق ينطلق أو تدحرج يتدحرج، أو كان سداسيا كاستخرج يستخرج. الآن هذا الفعل ما هو؟ أرضى وليس رضية. تابع هذا أرضى، أرضاه قل أرضاه، إذن هو رباعي، فتقول في في المضارع لولا توقع معتقن فأو، ولا تقول فأرضية، لا يستقيم معنا. لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثق إطرابا على ثرتي. فأرضيه، الشاهد قال فأرضيه، لولا توقع معتر فأرضيه. أرضي هذا معطوف على ماذا؟ أو منصوب بأن مضمرة؟ جوازا. جوازا لماذا؟ لأنه معطوف على ماذا؟ على اسم خالص من التقدير بالفعل، وهو توقع المصدر، اسم خالص من التقدير بالفعل. واضح هذا ولا لا؟ المصادر كلها خالصة من التقدير بالفعل، ليس فيها إلا الحدث. زين. ومثال ذلك بعد ثم قول الشاعر إني وقت لي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما أعقله. لا قصة ما أعقلها هذا. غاب صاحب القصة الكامل. شاهد إني وقتلي سليكا ثم أعقله. أعقله معناه يدفع ماذا؟ ماذا يدفع؟ ديته. يدفع يديه. يديه يدفع العقل. واضح ولا لا؟ وهو الدية. وهو الدية. وسمي عقلا لماذا؟ لأن من عادة العرب إذا جاءوا بالدية أن يجيءوا بها ماذا؟ إبلا. فتعقل عند بيته، تعقل، تربط. واضح؟ تعقل. فسمي هذا عقلا. سمي عقل لأن الإبل تعقل، عقلها يعقل عقلا، أي ربطها بالعقال عند باب بيت الميت، عند بيته، فسميت عقلا. واضح هذا ولا لا؟ فسمي الفعل عقلا، نأخذ من العقال. كانت العرب إذا رأت البقرة كانت العرب تجعل العقال في رجله، فصيروا بعضهم على رأسه. والله المستعان، كما قال البشير. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن